الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى رضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي وخليله. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المرغبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبعد، فيا معاشر السادة، تبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، نداء من الله لجماعة المؤمنين. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، افسح يفسح الله لك، ولا تضطر إخوانك ليتجاوزوا الرقاب. مضى أسبوع كما تعلمون على تقدم داعش وأخذها لقطاعات كانت مع المجاهدين، وقد ألفنا ولبئت ما ألفنا قطع حركتنا وقطع استجابتنا لنصرة المسلمين. ولكننا نسأل الله العلي العظيم الذي ألف بين قلوب المؤمنين أن يؤلف بين قلوب المجاهدين، وأن يجمع كلمتهم على ما يرضيه عنهم، وأن يقر عيوننا باجتماع لكلمة المجاهدين في منطقتنا وفي كل مكان، مع يقيننا أيها الإخوة ويقين كل عاقل أن داعش ومن والاها شر محض، ومع يقيننا بوضوح عمالتهم وقد أظهروا كل عوراتهم وسوآتهم، وقد سمعنا قبل أيام النباح بعض كلابهم والذي يدعى بالعنان إذ عوى وقال: نعم سنحرر المحرر، أي أنه صرح وأعلن ما كان خفي عن بعضنا أو عن بعض الجهل من قبل، أنهم ما أوجدوا إلا لقتال المجاهدين الصادقين، وأن هدف وجودهم وهدف إيجادهم إنما هو الطعن في ظهور المجاهدين، وأن الهدف الأول من حركاتهم إنما هو قتال أهل السنة والجماعة. ومع يقيننا بأنهم بكل حركة يتحركونها أنهم خدم لليهود وللنصارى، وخدم لكل عدو يسيء إلى المسلمين في دينهم أو في أعراضهم أو في دمائهم أو في بلادهم، مع كل ذلك نرى تقدما واضحا لهم، تقدما آثما على حساب دماء طاهرة زكية تغرق بغير حق. ذلك التقدم الذي تحرزه داعش في غير ما جبهة من جبهات القتال على أرض الشام فتن به بعض الجهل منا وللأسف، وظنوا أنهم على حق وقالوا لولا أنهم على حق لما تقدموا ولما تمددوا. ونقول لهم: قد تمددت من قبلهم دول كفر كثيرة على بلاد الإسلام والمسلمين، وذلك في القرن الماضي بعد انقضاض الخلافة العثمانية، لما تمددت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من دول الكفر على أرض الإسلام والمسلمين، وصارت مملكة بريطانيا مملكة لا تغيب عنها الشمس. فهل يتصور عاقل أن نقول أن الحق مع بلاد الصليب وبلاد الكفر، أو أنهم على حق واضح؟ حاشا وكلا، ولكن ثمة أسباب عملوا بها في معاركهم وأغفلناها وللأسف. مع يقيننا بأن دول الكفر مجتمعة تمد داعش بما تريده من مال وسلاح وبخيرة وأعداد وإمداد جثي على الأرض، ولكن ذلك لا يغنيهم شيئا لو أننا تعاملنا مع الأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نتعامل بها، وذلك الدعم الذي يصل صباح مساء وعبر أقوام من بني جلدتنا، وللأسف فقد سمعنا ولسوء ما سمعنا أن أفرادا من أهل هذه المنطقة يحفرون مع داعش باتجاه المسلمين من أجل شيء من المال يتقربونه آخر النهار. كذلك الديوث الذي يسير بالفاسدين إلى أخته وأمه وعرضه وهو لا يشعر. هناك أسباب عملوا بها وتعاملوا معها فكانت سببا لتقدمهم، واعلموا أيها الأخوة أن ذلك التقدم ما هو إلا جولة من جولات الباطل التي ستنتهي بمشيئة الله العظيم. وقد أخبرنا تبارك وتعالى أن عاقبة الظالمين إلى ضلال، وكما قالوا إن كان للباطل جولة فإن للحق جولات، وكما قال موسى بن نصير إن كانت دولة الباطل ساعة فإن دولة الحق إلى قيام الساعة، لأن أهل الباطل يمد بعضهم بعضا في إقامة دولات دولهم، ولكن الحق يمده ربنا تبارك وتعالى. من تلك الأسباب التي تعاملت بها داعش وأغفلناها فكانت سببا في تقدمهم وانهزامنا أنهم يصدرون عن أمر واحد وعن أمير واحد وعن رأي واحد يأمرهم فالكل ينفذون، وحالنا أننا نصدر عن ألف أمير وأمير وألف رأي ورأي متشاكسون مختلفون، بل هو الله متناحرون يعادي بعضنا بعضا. فهل يتصور لأقوام متناحرين متشاكسين مختلفين أن يهزموا أقواما قد اجتمعوا على كلمة واحدة؟ جمع كلمتهم على باطنهم لا ننتصر به أو لا ننتصر عليهم إذا كنا متفرقين. نسأله تبارك وتعالى أن نرى في الساعات القادمة، لا أقول في أيام القادمة بل في الساعات القادمة، اجتماعا لكلمة المجاهدين الذين أدركوا يقينا أنهم لن ينتصروا على هذه الفئة المارقة، لن ينتصروا عليها إلا إذا نحوا كل الفصائلية وكل الأسماء التي فرقتنا، إذا صاروا كما أمر الله عز وجل. وقد رأينا من قبل أن ربنا تبارك وتعالى قال لنا واعتصموا، فقلنا بلسان حالنا لن نعتصم. قال لنا ولا تنازعوا، فقلنا بلسان حالنا بل سنتنازع. قال لنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، قلنا بلسان حالنا سنقاتل في ألف صف وصف. هذا الحال أيها الإخوة لا ينتج نصرا ولا ينتج تقدما. نسأله تبارك وتعالى الذي جمع بين الأوس والخزرج وقد كانوا متعادين ألف بين قلوبهم أن يؤلف بين قلوب إخواننا المجاهدين على أحسن حال عاجلا غير آجل. من الأسباب التي تتعامل بها داعش والتي كانت سببا في تقدمهم سفاريهم في خدمة باطلهم مع تخاذلنا أو تخاذل الكثيرين منا عن نصرة حقهم، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد معركة خاضها قال لأصحابه عجبا لتفانيهم أو لجدهم في باطنهم وهزلكم في حقكم. هذا ما نراه وللأسف عند كثيرين، نرى أن داعش على علم عناصرها ومرائها أنهم على باطل وأنهم عملاء لكل عدو كافر، نراهم يتفانون في خدمة ذلك الباطل بصغيرهم وكبيرهم وجندهم وأمرائهم، ونرى في مقابل ذلك مع يقيننا أننا على الحق وأننا في قتال هؤلاء الدواعش وهؤلاء الخوارج إنما نستجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ندافع عن أعراضنا عن مساجدنا عن بيوتنا عن دمائنا عن بلداتنا، نرى في مقابل ذلك تقاعسا. ذلك الجد في باطنهم لا يقابل بالتقاعس وإنما يقابل بأن نقوم قومة رجل واحد، وقد رأينا مناظر تسر والله عز وجل تسر الناظرين عندما رأينا بعض الإخوة الذين نفروا من المدنيين فجزاهم الله خيرا من ابن 10 سنوات إلى ابن 70 نفروا يحفرون ويدشمون ويحملون أكاس على ظهورهم الناعمة يقولون للقاعدين ماذا تنتظرون؟ جد أهل الباطل لا يقابل بالتقاعس، وإنما يقابل بجد صادق. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا على شعور صادق بخطورة ما نعيشه. الأمر الثالث أيها الإخوة أنهم لا يتعاملون بالفورات، أي أن داعش ومن والاها لا يتعاملون بفورة، إذ يقاتلون المسلمين وإذ يطعنون المجاهدين في ظهورهم، وإنما رسم لهم يهود ورسمت لهم النصارى ورسم لهم النصيريون، وكل عدو الإسلام رسموا لهم مخططا واضحا أنكم أيها الدواعش إنما أوجدتم على أرض الشام لتطعنوا في ظهور المجاهدين، هذه مهمتكم وهذا هو الهدف الذي أوجدتم من أجله، فسيروا على هذا المخطط النجس الدنيء، فساروا عليه خطوة خطوة مرحلة مرحلة لا يتعاملون بالفورات. أما إذا انتقلنا إلى جانب المجاهدين رأينا أنهم يتعاملون بالفورات، يذهب قطاع من قطاعات المجاهدين، يفور المجاهدون ويفور المدنيون، ثم ما هي إلا أيام قليلة ويتعايشون مع ذلك الواقع. أيها الإخوة التعامل مع خطة مرسومة واضحة لكل ذي بصيرة وذي عقل لا يتعامل معها بالفورات، وقد أيقنا وعبر عقود طويلة من الزمن أن الفورات لا تنتج نصرا ولا تنتج عزة ولا تنتج تمكينا أن نضع خطة واضحة لاستئصال شوكتهم وكسر ظهورهم، أن نطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم قتل عاد، أن نسعى جميعا جاهدين أن نريهم قبرهم وقد عرفناهم من هم إنهم مرتزقة شلة حشاشين كما يقولون، لا علاقة لهم لا بدين ولا بإنسانية ولا بخلق، نعرفهم على حقيقتهم. فليعقل أيها الإخوة أن هذه الشرذمة الدنيئة النجسة تغلب مجاهدين صادقين، تغلب أقواما ما خرجوا إلا في سبيل الله عز وجل، هي والله العورة لا تغسل إلا إذا قمنا قومة رجل واحد وتعاملنا معهم لا على مبدأ فورة نفورها، وإنما على مبدأ رسمه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعلم أن عدونا لا يغلب بتفرقنا، أن عدونا لا يهزم إلا بجمع كلمة صادقة، إلا بنية صادقة، أن نعلم أننا أمام عدو نجس قد وضع العالم كله بين يديه أي نوع من أنواع الدعم يريد في سبيل قتل المجاهدين، في سبيل التمكين بأهل السنة والجماعة. أن نعلم أنه يجب علينا جميعا أن نستنفر، وإلا والله ستذهب منا بلادنا ولن نحلم بالرجوع إليها، لأنهم بعد أن يستلموها سيسلموها مباشرة للنظام الكافر. فيا أيها الإخوة هو نداء من الله عز وجل لكم جميعا ولكل مستمع ومتكلم، انفروا خفافا وثقالا، كما رأينا الطفل الصغير الذي لا يتجاوز العشر سنوات رأيناه يحمل كيسا على ظهره أثقل منه، وجب على الشباب الذين ملأوا الشوارع والمئات أن يعلموا أن هذه الأسواق لن تدوم لهم وهذه التجارة لن تدوم لهم وذلك تلك الغفلة لن تدوم لهم، سيذهب بيتهم وتجارتهم وأموالهم إذا استمروا على ذلك التقاعس. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يشعرون بخطورة الأمر، فبلادنا مهددة وأعراضنا مهددة ومساجدنا مهددة إن لم نشعر بخطورة هذه الفئة المارقة التي نسأله تبارك وتعالى أن يقر عيوننا بهلاكها وقضها عن آخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنين، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ظن البعض أو فهم البعض من خطابي في الجمعة الماضية لما استنفرت أهل بلدتي أنني أقلل من شأن إخواننا المجاهدين الذين ليسوا من هذه البلدة، الذين جاءوا ربما من بلدات بعيدة أو مناطق بعيدة، حاشا وكلا. وإني أستغفر الله إذا ظن البعض ذلك، وإني والله أتبارك بغبارني على أي مجاهد بغض النظر عن مكانه وعرقه ولونه، طالما أنه يرابط على ثغرات المسلمين وأنه يدافع عن أعراضهم وعن بيوتهم. فيا أيها الإخوة الذين ظنوا ذلك، إنما كان الهدف من كلامي لما استنفرت أهل بلدتي أنني أعلم أن فئة كبيرة من شباب هذه البلدة وللأسف لا علاقة لهم لا بجهاد ولا برباط ولا بأن يكونوا عونا للمجاهدين، فأردت أن أحملهم المسؤولية ونقول لهم هذه بلدتكم أنتم أولى من يدافع عنها. أما إذا ظن الإخوة أنني أنتقص من قدرهم فحاشا وكلا، وأستغفر الله من ذلك وأعتذر إليهم بعد ذلك أن ظنوا هذا الظن، فعملهم هو تاج لرؤوسنا، فجزاهم الله عنا كل خير، وجزا الله كل مجاهد وكل مرابط عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجعل جهاده في ميزان حسناته، ونحن لسنا من الذين اعتدنا، وللأسف كحال أقوام يجعلون انتماءهم الأول للبلدة أو انتماءهم الأول للحصيب، إنما انتماءنا الأول هو لله ولرسوله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا صابرين في ذلك. أما الأخ الثاني، حفظنا المبشرات أن كلمة قد جمعت لكل الفصائل في هذه البلدة، ولكل البلدات وفي هذه المنطقة، ولكل البلدات على التعامل، وقد أصدروا بيانا باسم البلدات وباسم كل الفصائل، لم يتخلف عن فصيل من الفصائل المجاهدة، أجمعوا على أنهم سيسعون جاهدين لاستئصال شوكة وشأفة هؤلاء الخوارج المارقين، تعاملهم مع الأنبيين الموجودين بينهم، والذين يبيعون دينهم وعرضهم بدنيا غيرهم، يبيعون دينهم وبلادهم وإخوانهم من أجل شيء من لعاعات الدنيا، من أجل شيء من الدولارات تدر عليهم من قبل دول الكفر مجتمعة على حرب المسلمين. صدر البيان بأنه كل من ثبت أنه يتعامل أمنيا مع هذه الفئة المارقة سيقتل فورا، وأنهم لن يتهاونوا بعد ذلك مع أي جماعة ثبت تعاملها أمنيا مع داعش ومع من والاها أو ناصرها ويلها ولو بشطر كلمة، يعملون بذلك بعمل أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخوارج داء أو الدواعش داء، ودواؤهم إنما هو القتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين باعوا دينهم، باعوا أعراضهم، باعوا بلادهم، باعوا إخوانهم المسلمين من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل شيء تافه من الأموال، معهم فرصة حتى يتوبوا ويصرف أحوالهم ويرجعوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم ويرجعوا إلى عقلهم، وإلا فإن المجاهدين بعد ذلك، بل إن البلدات مجتمعة مع كل الفصائل لن يقفوا عند هذه الجماعات الأمنية وقفة رحمة ولا وقفة رأفة، لأن الرحمة مع هؤلاء هي عين الظلم مع المسلمين، هي عين الظلم مع المجاهدين، وقد رأيناهم كيف أنهم لا يوفرون فرصة صغيرة ولا كبيرة للطالب المجاهدين، لا يوفرون فرصة، هؤلاء الأمنيين لا يوفرون فرصة صغيرة ولا كبيرة لإثارة الفتن بين المسلمين، ولو ذهبت البلدات وذهب المسلمون يكفيهم أنهم يأتيهم معاشهم في آخر هذا الشهر، فتحسن لهم وبئس لهم لما يفعلون ولما يأخذون. أسأل الله عز وجل أن يتوب على من يتعامل معهم، ومن أبى أن يتوب أسأل الله عز وجل أن يهلكه ويهلك من كان عونا له. ثم بعد ذلك نحن بحاجة إلى بعض الإخوة لنتكلم إن شاء الله تعالى بعد خطبة الجمعة ما نحتاجه من أجل الجبهات وتوجه الله عز وجل بقلوب صادقة حتى تكون